وكان السلف يقولون كل إذا فقدنا الرجل في العشاء والفجر أسأنا به الظن، شك فيه أنه من المنافقين، أن التخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر من علامات المنافقين، بل التخلف عن صلاة الجماعة عموما من علامات النفاق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. فمن حفظ على الصلاة بهذه الصفة فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له البراءة من النار والبراءة من النفاق. بعض الإخوة يجتهد جدا في محاولة عد 200 صلاة دي 40 يوم، ويحصل بأي سبب من الأسباب، أي ظرف طارئ، كأنه مثلا هو ما قصر لكن راح يصلي وجد مثلا كان في جنازة والناس استعجلت الإقامة، واضح، ففاتته تكبيرة أولى مثلا أو غير ذلك من الأعذار، نام مثلا وتأخر حتى فاتته التكبيرة الأولى، فبيحصل من الأخ إحباط شديد جدا، تنهار عزيمته ويرجع ثاني للتخطيط في حضور صلاة الجماعة. لا، هي المسألة الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، يعني كان هو 200 صلاة، طيب إذا كانوا مثلا بدل 200 هيبقوا 100 مثلا 97، فاتته ثلاث مرات، يكمل مش ييأس ويستسلم ويخبط ويقول خلاص انهار كل شيء فيما مضى. لا، الامل في كرم الله وعفوه انه اذا فاتته مره او مرتين او ثلاثه على سبيل العذر او السهو او نحو ذلك، فالذي يرجى في كرم الله انه يعفو عنها ان شاء الله، وان شاء الله يمن الثواب او حتى قدرا عظيما من الثواب. لكن بيحصل نوع من الغلو، اما الاخ يجتهد اقصى اجتهاد، واما لو حصل انكسار العد مره فايه ينهار تماما ويرجع تاني للتقصير. لا، يعني اذا حصل تقصير مره او مرتين يكمل العدد ويطمع في كرم الله وعفوه انه يعني يكتب له الاجر او يكتب له ما يقارب الاجر المذكور في الحديث. السلف الصالح رحمه الله تعالى ضربوا امثله يعني رائعه بحيث تحقق فيهم هذا الوصف، وهو رجل قلبه معلق في المسجد بحيث لا يكاد يغادر المسجد إلا ويكون قلبه مشتاقا إلى المسجد حتى يعود إليه، لا يدخل إلا أن يعود إلى المسجد مرة ثانية. سيد التابعين سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى يقول: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. ما فات مش 40 يوم، بقى ب40 يوم ولا تستطاع لكثير من الناس، يعني 40 سنة لم تفته صلاة الجماعة مرة واحدة. ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. وقال: ما فاتني التكبيرة الأولى منذ 50، من 50 سنة لم تفت تكبيرة الإحرام. وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. ما نظرت في قفا رجل، يعني عمره في داخل الصلاة ما وقعت عينه على قفا مصل يقف أمامه، دي كناية عن إنه إيه؟ كان بيصلي الصف الأول. طبعا يعني مطالعة سيرة هؤلاء الناس إحدى الوسائل التي تحفز يعني الهمة والنشاط ليقتدي الإنسان به، أن هذا النموذج حي وقدوة حسنة مما تتحرك الهمم لاقتداء هؤلاء الصالحين. وهل وقد يعني مات رحمه الله تعالى منذ قرون عديدة جدا، لكن بقي الذكر الصالح، وها نحن الآن نترحم عليه وعلى أمثاله، وهذا هو الذكر الحسن الذي يترك الله سبحانه وتعالى للصالحين في هذه الدنيا. يقول: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. وقال: ما فاتني التكبيرة الأولى منذ 50. يحمل على الكلام ده، يحمل على العبارة الأولى قالها لما كانت 40 سنة، ثم بعدها عاش 10 سنين كمان حسب 50، فما فيش تعارض بين الروايتين، يكون دي قالها والمدة كانت 40 والثاني قالها بعد 50 سنة. فالأولى قال: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة، وقال في مناسبة أخرى: ما فاتني التكبيرة الأولى منذ 50، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. وعن عثمان بن حكيم قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وهذه درجة أعظم من الشرف أيضا، دي درجة أعظم، لأنه هو عشان يدرك أن مش هقول بقى التكبيرة الأولى، لا، عشان يدرك الصف الأول في زمان تبعين، يعني الناس في غاية الاجتهاد والعبادة